اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله. أعنتنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى نموت. أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا، أطعناك بمنتك فلك الحمد. إلى أن هديتنا لمعالم دينك، هديتنا لمعالم دينك وجعلتنا من أهل القرآن. اللهم تقبل منا وأحسن خاتمتنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما باعدت. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله. نحمده على نيل الهدى وحصوله، واستماع الكتاب وقراءة حروفه. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين، ومنارا للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثيرا، ونشكره على الدوام كثيرا، أعطى خيرا كثيرا، وصرف عنا شرا كثيرا. فسبحانه، فسبحانه من إله غفور رحيم، يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. سبحان من تلطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من لا ينبغي، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان من أحصى كل شيء عددا، سبحان من أحاط بكل شيء علما. سبحان الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا خاذل لمن نصر ولا ناصر لمن خذل. سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان ذي العرش والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحانه عز وجل قسم الرزق وقدر الأجل، وله الحمد على ما حصل. سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وطبعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها، وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها. سبحان من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال، ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأموال، والحصى والتراب والرمال. إلهنا يا من بابه مناخ الآمال ومحط الأوزان، يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة، وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة. نسألك اللهم الفوز يوم القضاء، نسألك اللهم الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء. نسألك اللهم الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. إلهنا، إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر الكريم، فبارك اللهم لنا فيه. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك فواتح الخير كله وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وأدم علينا لزوم الطريق إليك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوءك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلهنا يا حي يا قيوم يا منزل الكتاب يا منزل الكتاب، لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا محمدا سيدنا ونبينا ولا سيدنا ونبينا محمدا عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا واجعله لنا شافعا وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه وأسقنا منه شرابا رويا سائغا هنيئا مريئا لا نظمأ بعده أبدا. اللهم نور بكتابك قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا. اللهم أخلص به ضمائرنا وأصلح به سرائرنا واشف به مرضانا وارحم به موتانا واغسل به دنس خطايانا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين ولك به من العاملين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين وفي الجنان منعمين. اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة وجعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم ارحم منا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته، ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع، ارحم الغافل عما أضل، ارحم الغافل عما أضل والذاهل عن الأمر الذي خلق له. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضريب، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم جد علينا بجزيل النعماء وأسعفنا بتتابع الآلاء وعافنا من نوازل البلاء وقنا شماتة الأعداء وأعذنا برعايتك الجميلة بالصباح والمساء. اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات وزحزحنا عن النار وزحزحنا عن النار وزحزحنا عن النار وأدخلنا فسيح الجنان يا رفيع الدرجات يا من عم العباد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه نسأل منك الجود والإحسان والعفو والغفران والصفح والأمان والعتق من النيران وتوبة وتوبة تجلو أنوارها ظلمات الإساءة والعصيان اللهم يا من خلق الإنسان وبنى واللسان وأجرى يا من لا يخيب من دعا يا من لا يخيب من دعا هب لكل منا ما رجا هب لكل منا ما رجا اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه يا من لا يخيب من دعاه هب لكل منا ما رجا وبلغه من الدارين منا اللهم حقق توبتنا واقبلها اللهم حقق توبتنا واقبلها واشف قلوبنا واحفظها إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا إلهنا وحرزنا وموئلنا إليك نفزع في يسرنا وعسرنا إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا عظيم المن يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم يا خير من دعاه دعا اللهم يا خير من دعاه دعا وأكرم من رجاه راج يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مغيث اللهفات هب لنا ما سألناه هب لنا ما سألناه وحقق رجاءنا فيما رجوناه يا من يعلم حوائج السائلين يا من يعلم حوائج السائلين ويعلم ما في صدور الصامتين ويعلم ما في صدور الصامتين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وصل اللهم على خير خلقك اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كريم يا كريم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا سميع الدعاء يا قريب مجيب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهما ميتا اللهم ارحمه برحمتك، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم وسع منازله، اللهم ارفع درجاته، اللهم ارفع درجاته، اللهم يا حي يا قيوم، ومن كان منهما حيا اللهم احفظه بحفظك، اللهم اخصصه بأمنك، اللهم احفظه بحفظك واخصصه بأمنك ومنك، اللهم لا تكله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، اللهم إنا رضينا عنهما فأرضهما عنا وارض عنا يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما، اللهم من كان منا عاقا لوالديه اللهم فهده، اللهم اهده، اللهم اشرح صدره، اللهم رده إليك ردا جميلا. ومن كان منا برا بوالديه فارفع درجاته وعظم له أجره، اغفر له ذنبه واجمعه بوالديه في بحبوح جنتك ومستقى. اللهم أنزل من بركات هذه الليلة على أهل القبور في قبورهم، وعلى أهل الدور في دورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، وعلى أهل السجون من المسلمين في سجونهم. اللهم أنزل عليهم من بركات هذه الليلة ومن بركات هذا الشهر ومن بركاتك العامة يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ودعاتنا وأصدقائنا ومن لهم حق علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم من كان مسحورا فأبطل سحره، اللهم من كان مسحورا فأبطل سحره، اللهم من كان مسحورا فأبطل سحره، ومن كان محسودا اللهم فأزل عينه، اللهم أزل عين الحاسدين، اللهم أزل عين الحاسدين، اللهم ألبسهم الصحة والعافية. اللهم عليك بمردة الشياطين وشياطين الجن، اللهم عليك بهم، اللهم حل بينهم وبين أوليائك، اللهم حل بينهم وبين المسلمين الصادقين. اللهم لا تجعل لهم على صالح يدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، إن نواصي إخواننا في الشام، اللهم إن نواصيهم بيديك وأمورهم ترجع إليك وأحوالهم لا تخفى عليك. إله الحق، إله الحق، تسلط عليهم الطغاة والجبابرة، اللهم تسلط عليهم الطغاة والجبابرة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اللهم يا حي يا قيوم، قلت وقولك الحق، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. اللهم وعدك ونصرك للمظلومين وانتقامك للمساكين. اللهم اللهم انتقم لإخواننا في الشام، اللهم انتقم لهم، اللهم انصرهم على طاغيتهم، اللهم انصرهم على طاغيتهم. اللهم كما نصرت إخواننا في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن، اللهم قر عيوننا وعيونهم بالنصر العاجل والتمكين لهم. اللهم انصرهم على طاغيتهم وأعوانه. اللهم إنهم يحاربون دينك وسنة نبيك، اللهم إنهم يحاربون دينك وسنة نبيك ويكفرون بك ويهدمون مساجدك ويقتلون الأطفال ويشردون الأسر ويهدمون المنازل. اللهم أنت أعلم به تراه وتعلم. يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بالعلويين الظالمين النصيرين، اللهم عليك بهم، اللهم أنزل عليهم عذابك ونقمتك ونكالك. اللهم مزق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء. اللهم عليك بطاغيتهم وأخيه وفصيلته التي تؤويه وحزبه وذويه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قر عيوننا بهم في هذا الشهر الكريم، اللهم قر عيوننا بهلاكهم، اللهم قر عيوننا بزوالهم، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم وكن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم انصرهم وانصر بهم ولا تنصر عليهم. اللهم يا حي يا قيوم أمكر لهم وكذ لهم ولا تكذ عليهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود فإنهم آذوا وطغوا وبغوا، اللهم عليك بهم فإنهم أفسدوا وأهلكوا الحرث والنسل. اللهم حرر الأقصى من أيديهم، اللهم حرر أقصانا من أيديهم. اللهم وانصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصرهم وأعنهم، اللهم انصرهم وأعنهم. اللهم أنزل عليهم ملائكتك، اللهم أنزل عليهم ملائكتك، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم انصر إخواننا في الأفغان وفي الصومال، اللهم قوهم وأعنهم ومكنهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حكم شرعك في تونس وليبيا ومصر واليمن، اللهم حكم فيهم شرعك، اللهم حكم فيهم شرعك. اللهم أصلح حكامهم، اللهم أصلح حكامهم، اللهم حكم فيهم شرعك، وابسط بينهم رحمتك، وارفع بينهم رايتك، وانصر بينهم دعوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرهم، وفرج همهم، واكشف كربهم، واشرح صدورهم، ويسر أمورهم. اللهم ثبتهم على قولك الثابت، اللهم أجرهم في مصيبتهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم عاد من عاداهم، وآذ من آذاهم، وعذب من آذاهم. اللهم فك أسرهم ويسر أمرهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، واجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سميع الدعاء يا قريب مجيب، اللهم يا قريب مجيب. اللهم اغفر لأمواتنا أموات المسلمين المصلين الموحدين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين. واخصص بذلك آباءنا وأمهاتنا والبنين. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا ولم يذكرنا ذاكر. اللهم ارحمنا في حلول دار البلاء وطول القامة بين أطباق الثرى. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، وبيض وجوهنا. اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، يا قريب مجيب. اللهم يا هادي يا هادي، اهد شبابنا. اللهم اهد الشباب الحاضرين خاصة وشباب المسلمين عامة. اللهم اهدهم إلى الحق، اللهم خذ بأيديهم إلى الحق. اللهم اهدهم وأصلحهم وردهم إليك ردا جميلا، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم احمهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات، مهديات نقيات تقيات، صالحات متعففات. اللهم اجعلهن في الجنات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشائخنا وعلمائنا ومن لهم حق علينا. اللهم اجمعنا وإياهم جميعا في جنتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله مع تحيات تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.